طلقت زوجتي والسبب أنها تخاصمت مع أمي ولدي منها 4 بنات ولما طلقتها سافرت من المغرب إلى فرنسا ومكثت بها ما يزيد على 7 أشهر ثم عدت إلى بلدي ووجدت بناتي في أسوأ حال وأمي كبيرة في السن لا تستطيع رعايتهم فلما وجدت تلك الحالة السيئة استرجعت زوجتي إلى أبنائها وأديت لها صداقها مرة أخرى وهي الآن في بيتي مع أولادها فهل علي من كفارة أو هل عملي هذا صحيح أفيدوني وفقكم الله. إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين فإنها عودة إلى بنكاح عن جديد لا بأس به، لكن الطلاق الذي وقع منك أيها السائل طلقة واحدة أنت طالق أو أنت مطلقة ثم رجعت إليها بنكاح عن جديد لأنها خرجت من العدة فلا بأس، أو كانت طلقتين أنت طالق أنت طالق أو أنت مطلقة أنت مطلقة أو أنت طالق ثم طالق أو أنت طالق وطالق سمى طلقتين يبقى لها واحدة. نعم. فإذا راجعتها بعقد جديد فلا بأس، وهكذا لو قلت أنت طالق بالثلاث على الصحيح يعتبر واحدة خلاف قول الجمهور، الجمهور يظنونها ويحرمونها بهذا، لكن الصحيح أنه إذا قال أنت طالق بالثلاث بكلمة واحدة أو مطلقة بالثلاث أو طلقتك بالثلاث بهذا اللفظ أو بالكتابة تعتبر واحدة لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على أهل النساء الطلاق الثلاث واحدة، فلما كان عمر قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم في أنا فلو أمضيناه عليه فأمضاه عليه أمضى عليهم الثلاث يعني بلفظ واحد. هذا قول ذهب إليه الجمهور رحمهم الله، ولكن الصواب أنه تسب واحدة كما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وأول خلف عمر يحسب واحدة إذا قال هي مطلقة من ثلاثا أو أنت طالق بالثلاث أو كتب لها هذا، فهذا يكون طلقة واحدة على الصحيح عملا بحديث ابن عباس هذا. أما إذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق فسب ثلاث لأنه كررها، أو قال أنت طالق وطالق وطالق أو أنت مطلقة ومطلقة ومطلقة وما أشبه ذلك فسب ثلاثا، وإذا حسب ثلاثا لم تحل. نعم. حتى تنكح زوجا إذا حسب ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا نكاح رابع، هو نكاح تحليل نكاح رابع ويطأها، فإذا نكحها وطئها ثم طلقها أو مات عنها حلت الأول، أما نكاح ليس فيه طوط لا يحلها الأول، أو نكاح بنية التحليل حلت الأول نكاح باطل لا ينفع سمى صاحبه ليس مستعار لا يصلح ولا يحلها للزوج الأول، فلا بد يكون الزوج الثاني زوجا شرعيا تزوجها للرغبة ثم طلقها بعد الوطئ بعد دخوله بها أو مات عنها فإنها تحل الأول بهذا النكاح الشرعي الذي فيه الوطئ وليس فيه نية التحليل. نعم. أحسن الله إليكم.